هذا كتاب النكاح، والمؤلف رحمه الله بدأ بمقدمة. هذه المقدمة تضمنت 6 مسائل هي عناصر هذه المقدمة. العنصر الأول حكم النكاح، العنصر الثاني الصفات المستحبة في اختيار الزوجة، العنصر الثالث النظر إلى المخطوبة حكمه وضوابطه، العنصر الرابع خطبة المعتدة، الخامس الخطبة على خطبة أخيه، السادس سنن عقد النكاح. لعلي يتكلم عن مسألتين من هذه المسائل. المسألة الأولى مسألة حكم النكاح. قال المصنف رحمه الله: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا ويجب على من يخافه. ذكر المؤلف رحمه الله أن النكاح له حكمان، فيسن تارة ويجب تارة. حالة السنية قال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، الذي له شهوة لكن لم يصل الأمر به إلى درجة أنه يخاف الزنا يسن له أن يتزوج. واستدلوا على ذلك بحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح، وعلل بما يفيد أن ذلك لصاحب الشهوة، وقوله أغض للبصر وأحصن للفرج هذا يكون لمن له شهوة يتوق بها إلى النساء. حالة الوجوب وهي الحالة الثانية قال: ويجب على من يخافه، يعني على من يخاف الوقوع في الزنا بترك النكاح. قال الفقهاء: ولو ظنا، بمعنى أنه لا يشترط أن يتيقن أنه إن لم يتزوج وقع في الزنا، بل يكفي الظن، والمراد بالظن يعني الاحتمال الراجح اللي هو غلبة الظن. فإذا غلب عليه أنه إن لم يتزوج سيقع في الزنا وجب عليه أن يتزوج، ولا يخص هذا الرجل. ولهذا قالوا: ولو ظنا من رجل أو امرأة. فكما يجب على الرجل يجب على المرأة في هذه الحالة. واستدلوا على ذلك قالوا: لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصرفها عن الحرام، وطريقه إلى ذلك هو النكاح في هذه الحالة. فإعفاف النفس وصرفها عن الحرام هذا واجب. فإذا كان النكاح هو الوسيلة إلى ذلك الواجب يكون النكاح واجبا. لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. قوله ويسن مع شهوة، هذا فيه إشارة الحالة الثالثة لم يذكرها المصنف لكنها تفهم من كلامه وذكرها غيره. قالوا في الحالة الثالثة ويباح لمن لا شهوة له، يباح النكاح لمن لا شهوة له، إما أصلا كأن يكون عنينا أو مجبوبا أو ذهبت شهوته لكبر أو مرض. فهذا النكاح في حقه مباح، فلا يسن ولا يجب، لكن يجب أن من كان يعني عنينا أو نحوه يجب أن يعلم المرأة، ولا يجوز أن يغرر بها. إذا أعلمها ورضيت به على حاله نقول يباح له أن يتزوج. وبعضهم أكمل يعني الأحكام الخمسة، لأن بقي معنا الآن التحريم، قالوا أنه يحرم أيضا بدار حرب، يحرم بدار حرب لأنه يفضي إلى استيلاء أهل الحرب على الولد، يعني النكاح يفضي إلى الولد، ولأنه لا يأمنهم على زوجته، ومنع بعضهم الأسير من الزواج، الأسير عند الكفار من الزواج، قالوا أنه أيضا حالة تحريم لأنه للمحذور السابق، وهو أن الكفار يتسلطون عليه وعلى ولده وعلى زوجه. الفقرة التالية الصفات المستحبة في اختيار الزوجة. قال المؤلف ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. قوله يسن نكاح واحدة هذه يعني ليست من الصفات، هذه مسألة أخرى تتعلق بأفضلية الاقتصار على واحدة، أن الاقتصار على واحدة هو الأفضل، يعني أفضل من التعدد، لكنهم قيدوا ذلك بحصول الإعفاف بها. قالوا يسن نكاح واحدة إن حصل الإعفاف بها، فإن لم يحصل له الاستعفاف بالواحدة فالأفضل له أن يعدد حتى يحصل له الإعفاف. أما إذا حصل له الإعفاف بالواحدة يقولون الأفضل أن يقتصر عليها. لماذا قالوا الأفضل؟ عللوا قالوا لأنه تعريض للمحرم، لأن العدل بين الزوجات فيه صعوبة على النفس مع ميل النفس إلى إحداهن أكثر من الأخرى، فالمعدد ربما حصل منه وقوع في المحرم وهو ترك العدل. ولهذا قال سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيقولون حتى لا تعرض نفسك للمحرم، ما دام حصل إعفافك بواحدة فالأفضل أنك تقتصر عليها. الصفات التي تراعى ذكر المؤلف رحمه الله 5 صفات، قال: حسيبة، دينة، أجنبية، بكر، ولود. المراد بالحسيبة يعني التي لها نسب، يعني طيبة الأصل. وعلل ذلك الفقهاء، قالوا: ليكون ولدها نجيبا، لأن طيب أصل المرأة وكونها ذات نسب هذا من أسباب نجابة ولدها. الصفة الثانية: دينة، يعني ذات دين، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقاصد الناس في النكاح ولم ينكر شيئا منها، لأنها مقاصد مشروعة، يعني لا مشروع أن الشخص يقصد هذه المقاصد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على الاعتناء بمقصد الديانة لما يترتب عليه من آثار على الزوج وعلى الولد وتربية الأولاد. فالدينة تحفظ نفسها وتحفظ زوجها وماله وتعينه أيضا على تربية أولاده، فيكون للدين أثر عظيم. ولا يعني هذا إهمال بقية الصفات، فتلك الصفات لها اعتبارها. قول أجنبية وهي الصفة الثالثة، مرادهم بالأجنبية يعني من غير القرابة. الآن في عرفنا الآن الأجنبية يعني غير السعودية، هذا ما هو بالمراد، مرادهم يعني من غير القرابة. ولهذا لفظ أجنبي عند الفقهاء يختلف معناه بحسب الباب، يستخدمون لفظة أجنبي باعتبارات متعددة وبمعاني متعددة. فهنا المراد يعني من غير القرابة. لماذا الأفضل تكون من غير القرابة؟ عللوا ذلك، قالوا بأن ولدها يكون أنجب، يعني أكثر قوة ونشاطا، وهذا يعرفون بحسب التجارب. ولهذا اشتهر عند بعضهم قوله: اغتربوا لا تضوا، يعني اغتربوا يعني تزوجوا من الغريبات حتى لا يضعف أبناؤكم. عللوا تعليل ثاني قالوا بأنه لا يؤمن فراقه فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم. أنت ما تدري هذه الزوجة قد تصلح حالك معها وقد لا تصلح. إذا كانت بنت عمك أو نحوها من القرابة إذا طلقتها سيكون في نفس عمك عليك شيء أو في نفس أبناء عمك عليك شيء، هذا من طبيعة النفوس، فربما أدى إلى قطيعة الرحم. بينما البعيدة إن جازت فعشت معها، وإن لم توافقك فارقتها، وليس هناك تبعات وأضرار تستمر معك في حياتك. فهم عللوا بهذا. وهذا التعليل له وجه لا شك، لكن من فوائد القريبة أنك تعرف من صفاتها ما لا تعرفه من البعيدة. البعيدة قد تغر بها ولا تعرف صفاتها وصفات أهليها على وجه كامل، بخلاف القريبة. القريبة تعرف عنها ما لا تعرف عن البعيدة. فلكل ميزة، والترجيح بين تلك الميزات يظهر لنا يختلف من شخص لآخر. وقول الفقهاء أن ولدها أنجب أيضا ممكن يدخل فيه أيضا ما يسمى بالأمراض الوراثية. الآن الأمراض الوراثية كثيرا ما تكون بين في زواج الأقارب، لهذا جاءت قضية الفحص الطبي قبل الزواج لمعالجة هذا الأمر أو الحد منه. قوله بكر، هذه الصفة الرابعة، والبكر هي التي لم توطأ حتى لو عقد عليها لكن لم يدخل بها تبقى بكرا. فالبكر هي التي لم توطأ. البكر أفضل من الثيب، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر الحديث المعروف الصحيحين لما تزوج فقال بكرا أم ثيبا، قال بل ثيب، قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وقالوا إن من فوائد الزواج بالبكر أن البكر يكون اجتماع قلبها على الرجل أكثر من الثيب، لأنها لا عهد لها بالرجال، فترضى من أول رجل بما وجدته منه من صفاته وأخلاقه وتعاملاته، بخلاف المرأة التي لها عهد سابق بالرجال قد يكون عندها شيء من المقارنة وقد ينقص الثاني عن الأول، فيبقى اجتماع قلبها على الثاني ليس كاجتماع قلب البكر. وهذا له أثر في حسن العشرة وفي تمام المودة والرحمة بين الزوجين. الصفة الأخيرة قال ولود، ومعنى ولود، ولود هذه صيغة مبالغة يعني كثيرة الولادة. قد يقول قائل كيف يقال بكر وولود؟ إذا كانت بكر لا نستطيع أن نحكم بأنها ولود. الجواب نعم نعم نعم أحسنت. يقول الفقهاء يعرف هذا من قراباتها، يعني من نساء يعرفن بكثرة الولادة، لأن الغالب أن المرأة تكون، وإن كان يوجد شواذ لهذا، لكن الغالب أن المرأة تكون مثل قريباتها، أخواتها وأمها في قضية كثرة الولادة. واستدلوا على ذلك بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه الإمام أحمد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله ما بقي من الأحكام الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. الأسبوع القادم يوافق تاريخ كم؟ خمسة. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.